نبدا اليوم ان شاء الله تعالى ثانيا كتاب الصلاه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الصلاه عمود الاسلام واكد الاركان، فرضها الله على نبيه ليله المعراج فوق سبع سماوات، وجاء في فضلها والحث عليها احاديث كثيره. الصلوات الخمس، والجمعه الى الجمعه، ورمضان الى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله منا الخطايا. فالذنوب الخطايا التي نعملها يا اخواني كانها ادران، كانها اوساخ. اللي بننطق الاوساخ والادران اللي تتعلق بنا من الذنوب والمعاصي انما هو الوضوء والصلاه. والصلاه حكمها الوجوب. قال تعالى: واقيموا الصلاه. ففرضيه الصلاه معلومه بالاجماع والقران والسنه. قال تعالى: واقيموا الصلاه. قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه. وهي خمس في العدد، خمسون في الاجر. ودليل وجوبها ايضا من السنه لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسال عن شرائع الاسلام وقال له: خمس صلوات في اليوم والليله، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، الا ان تطوع. الاذان والاقامه. الاذان يعني الاعلام، هنعلم عن وقت الصلاه. فبعد ان بين اهميه الصلاه تكلم عن الاعلام عن وقت الصلاه اللي هو الاذان. فالاذان هو اعلام بدخول وقت الصلاه. هذا قد بدا وقت الصلاه. بذكر مخصوص، الفاظ مخصوصه كلهم حافظينها طبعا. حد مش حافظ الاذان؟ صغار وكبار حافظين؟ حافظ الاذان؟ حافظ. والإقامة هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة. القيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد في الشرع. الأذان والإقامة حكمهما أنهما فرضا كفاية. على من؟ على الرجال. فرض كفاية معناه إيه؟ معناها إذا قام بالأذان من يكفي سقط الإثم عن كل الباقين. لكن لو تخيلنا أنه لم يؤذن أحد كلنا آثمون. كلنا آثمون. فلا بد من مؤذن. لا بد من مؤذن. فرض؟ نعم فرض، ولكن فرض كفاية. إذا قام به الباقي سقط عن الباقي. ولو تخيلنا أن هذا الحي فيه مسجد واحد. ما أقيم فيه الصلاة وما أوذي فيه بالصلاة يأثم الحي كله. لا بد ان يقوم واحد منهم ويؤذن. وهذه مشكله كبيره جدا في كثير من المساجد للاسف. لا تقدرش في مؤذن. احنا نقصد مؤذن في كل الصلوات. مفيش مؤذن الفجر. مفيش مؤذن الفجر، هم جايين على طول على الصلاه. لا، لا بد ان يقوم واحد منهم يسقط عنهم هذا الايه؟ هذا الفرض. شروط صحة الأذان والإقامة، وكذا الإقامة طبعا. شروط صحة الأذان والإقامة ستة، ثلاثة منها متعلقة بالمؤذن وثلاثة متعلقة بالأذان. ثلاثة الأولى عليها كده معقوفة كبيرة وتبقى المؤذن. الإسلام، العقل، الذكورية. لا يصح أذان الكافر طبعا، ولا المجنون غير العاقل، ولا السكران، ولا غير المميز كسائر العبادات. لا بد أن يكون عاقل. ثلاثة، الذكورية. فلا يصح من امرأة ولا من أنثى، لا الأذان ولا الإقامة. هذه الشروط المتعلقة بالمؤذن، مسلم عاقل ذكر. الشروط المتعلقة بالأذان أن يكون الأذان في وقت الصلاة. فلا يصح قبل دخول الوقت. إلا في أذان إيه؟ ها؟ الفجر، في أذان قبل. وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام بالصلاة، هذا معلوم. الشرط الخامس أن يكون الأذان مرتبا متواليا، مرتبا متواليا كما ورد في السنة. ولهذا كنا في بعض الأسفار وقام رجل يؤذن، وللأسف كنا في سفر عمره، قام رجل يؤذن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هاج الناس وانقسموا فريقين، يا أخوانا الدينيوس إيه انفجار المقدة على كل حاجة، كل من جهل بالدين شيئا يقول الدين يسر، يسر ليس جهلا، يسر ليس تساهلا وتفريطا، يسر ليس تلاعبا. في فرق كبير جدا بين التيسير يكون أمر صواب، لكن ليس معنى التيسير أنك تفعل أي شيء خطأ أو صواب، هذا مفهوم مقلوب خاطئ عند كثير من الناس في الصلاة بين الصلاة وفي الأذان وبين الأذان. إذا شروط صحة الأذان كم؟ ستة، ثلاثة متعلقة بالمؤذن، الإسلام والعقل والذكورية. خلي بالك مش البلوغ، وحديث الإسلام والعقل والبلوغ مش بلوغ هنا، الإسلام والعقل والذكورية. ثلاثة متعلقة بالأذان في وقت مرتبا متواليا، تعرفين عن إيه؟ متواليا يعني ما تمشي غاية عشان محمد رسول الله ونزل يكمل حد ورجع تاني يكمل، لا لابد ان يكون متواليا. اخر شرط ان يكون باللغه العربيه، طبعا ان يكون الالفاظ الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم شو عربيه فقط. الصفات المستحبه في المؤذن، يبقى الكلام دوت شرط صحه، يعني لا يصح الاذان الا به، سقط شيء من ذلك يعاد. لو واحد أذن وتبين له سؤال المسألة وتبين أن وقت العصر لم يدخل، هو أذن العصر يعمل إيه؟ يعمل خير. طب يؤذن عند دخول الوقت، لأن الأذان قبل دخول الوقت قد سقط شرط صحة، فاهمني؟ يؤذن عند دخول الوقت. طيب الصفات المستحبة في المؤذن أن يكون عدلا أمينا، أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون عالما بالأوقات، أن يكون صيدا صوته عالي سمع الناس، أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. دي كلها مستحبات في الأكبر. فلو أذن عليك الأذان مثلا وأنت لم تتوضأ وحان وقت الأذان تعمل إيه؟ أذن أذن، طلاقة مستحبة. أن يؤذن قائما واقفا، طب لأذن لو أذن وهو جالس بطل الأذان. أن يستقبل القبلة، أن يجعل إصبعيه في أذنيه. إذا قال حي على الصلاة التفت يمينا، وإذا قال حي على الفلاح التفت يسارا. يتمهل في الأذان ويسرع أو يحضر في الإقامة. الأذان يكون على مهل، لكن الإقامة تكون إيه؟ سرعة، عدلا أمينا. للتلاقي وسمعت الله أكبر الله أكبر وقمت على وقت المغرب وأفطرت، لو لم يكن هذا المؤذن أمينا على الأوقات ضيعت شرب وأكثر صيام الناس. لو قاموا أذن قبل الفجر أفسد سحور الناس وهكذا لابد ان يكون عدلا امينا. صفه الاذان والاقامه ما نحتاج الى صفه الاذان والاقامه، ولكن ننبه الاذان والاقامه الذي تسمعون كل يوم هو صفه الاذان والاقامه، ولكن هناك في حاجه اسمها الترجير حتى لا تجبروا على من يفعله. هذا كثير لما كنا في ليبيا في الوقت بلاد المغرب يمكنون هو الترجير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. ذكر الأذان أو الطبل والصوت القابل قبل جهرها واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي معذور رضي الله عنه. خلاص شباب؟ لازم ترجيع في الأذان. قبل. نعم. لا لا لا لا لا ترجيع. لا الترجيع يبدا بالمقابله. قالوا انه كان يعلم الاذان، فعايز يعلمه قبل ما يقول بصوت عالي ويغلط كان بيعلمه في سر الركن الاول، ثم صار سنه باقيه. يعني صحيح هو كانت حكايه التعليم فهو الامر، لكن صار سنه باقيه الترجيع. ان رجع في الاذان فهذا لا شيء، لا باس، مباح. ويستحب ان يقول بعد حي على الصلاه حي على الفلاح في اذان الصبح ان يقول قد قامت الصلاة، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أما سامع الأذان فيستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح. يشرع له ان يقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول. لان حي على الصلاه معناها تعالى الى الصلاه، تعالى الى الصلاه. هو مش بذات حد. المؤذن يقول حي على الصلاه عشان تعالى. لكن انت تقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يعني اتياني الى الصلاه انما يقول بقوه الله وحوله سبحانه وتعالى، كانه يستعين بقوه الله وحوله ليؤدي الصلاه. طب اذا قال الصلاه خير من النوم يعرف الفريق. إذا قال الصلاة خير من النوم ماذا يقول؟ ها؟ تعرفتي؟ ليه ما تقولش على الأذان؟ تفضل. يكرر الصلاة كما يقول، يقول كما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة. خلاص بقيت على العموم الأول. خذوها دي قاعدة تفيدكم في الوصول إن شاء الله في الفقه. أذان في أصل بناء عام امشي على أصل العام. المستثنى هو اللي يدور على المستثنى. لكن ما فيش مستثنى خلاص. يبقى على الاصل العام ويقول كما يقول المؤذن، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. انتهى الموضوع. طيب في واحد طلع وقال لنا اي دعاء قال الصلاه خير من قال حقا يا رسول الله. نقول له ايه؟ بدعه. بدعه. ذكر مخصوص هنا وفي نص. انت تبدله ازاي؟ تغيره ازاي؟ وقد اكمل الله الدين. واضح؟ بعد الانتهاء من التكرار وراء المؤذن والقول مثلما يقول الا في الحي علتين، ايه هما الحي علتين؟ حي على الصلاه وحي على الفلاح. يقول بعدها الدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مواقيت الصلاة. المؤذن عايز وقت عشان يوقف. متى يقوم المؤذن؟ يؤذن في مواقيت الصلاة. الصلوات المفروضة خمس صلوات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني إيه؟ يعني مؤقتا في وقت موحد. لا تجزي الصلاة قبل كل الوقت. الأصل في هذه المواقيت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. نأخذها واحدة واحدة. صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، الشمس تكون في كامل السماء في وسطه، إذا زالت عن كامل السماء في جانب إيه؟ الغرب طبعا، تمام؟ هذا هو بداية وقت صلاة الظهر، ضع عصا إلى أن يصير أقصر ظل لهذه العصا، يعني مش على خط الاستواء، لكن هنا هيصير أقصر ظل، بعد ما يصير أقصر ظل هيبدأ إيه؟ يطول مرة ثانية، يطول مرة ثانية، بداية ما يبدأ يطول ده بيسميها إيه؟ زالت الشمس عن كامل السماء، طول ما هي في كامل السماء ده يبقى أقصر ظل عندنا. أول ما تزول عن كامل السماء يبدأ الظل إيه؟ يطول، أول ما يبدأ يطول الظل نعرف ده بداية وقت الإيه؟ الظل، ويمتد هذا الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيل الظهر في أول الوقت إلا إذا اشتد الحر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ودي مسألة مهمة جدا، واحد من طبقة الزهر لو اتخيلنا اليوم عندنا الحرارة شديدة وصلت 42 درجة، تمام؟ وأذن للصلاة والمؤذن بأمر الإمام انتظر ساعة ساعة ونصف، لأن الوقت 12 أو 1 أو ربع دول اللي يخرج في بعض البلدان في 19 42 45 دقيقة يظل الشمس. انتظر إلى تزول عن كامل السماء، طبعا كلما زالت الشمس عن كامل السماء بتخف حرارتها، كل ما تزول تخف تخف تخف. انتظر وأبرد بالصلاة، لغاية لما الجو برد شوية، لغاية لما الجو برد شوية، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. زي علمنا طبعا عملنا كده، اي واحد مثل ازاي اشد عديل ساعه ساعه ونص ساعه ربع، لا هذه السنه، والطبيعي المسجد يؤذن ليه؟ لاهل الحي، واهل الحي ينبغي ان تكون قلوبهم مرتبطه بالمسجد، خلاص هو بيفعل وينتظر اقامه قامت الامام، واضح يا اخواني؟ الإقامة دي كان بعد ساعة بعد نصف، يعني لا لأحد حق فيها إلا الإمام، الإمام هو اللي قرر الإقامة بعد دي، بعد ربع بعد عشرة بعد ساعة هو اللي يقام، وليس لأحد أن ينازعه، لأن كل أحد إنما يتكلم عن نفسه، لكن الإمام ينبغي أن يكون يتكلم بلسان القوم، فيعلم ان غالب القوم لا يستطيعون المجيء الا ان يتاخروا ويتاخر طريقا من اجله. اما من له حاله خاصه فهو مستعجل، صلي لك الله ما فيها حرج، لك عذر من مرض من عجله من نحو ذلك افعل وانصرف. اما اذا دخلنا في الصلاه فنخفف الصلاه، لانه خلاص دخل في الصلاه، دخل في الصلاه فنؤمر فيها بالتخفيف، لكن قبل الدخول في الصلاة الإمام انتظر ساعة نص ساعة ربع ساعة لمصلحة يراها الإمام، لأنه أخبر الناس وأعلم الناس بالمأمومين خلفه، هو العارف، هو اللي هنا على طول وفاهم الدنيا ماشية إزاي. أما أنت لحالة طارئة تقلب الدنيا رأسا على عقب، وأنت نفسك تروح مسجد ثاني وتقلب الدنيا رأسا على عقب، وتروح مسجد ثاني تقلب الدنيا رأسا على عقب، هذه الفوضى وقلة التربية التي لم يتربى المسلمون عليها. لكن في تربية، ايه هي التربية اللي فيه إمام؟ طب لك دروب خاصة، لا ما في حرج، الله ما جعل عنك كثير من الحرج، صلي وانصرف. لا لا لا لا لا يصلي جماعة، لا يصلي جماعة، يصلي منفردا وانصرف، يصلي منفردا وانصرف، بالمسجد إمام أو من ينوب على الإمام. هذا الكلام في كل المساجد، هذا الكلام في كل المساجد، ليس في مسجد دون مسجد، فكل مسجد له إمام، تعلم ما معنى إمام وطاعة إمام. لأن أصل الشباب ما تربوا على طاعة أب وأم ولا على طاعة إمام في المسجد ولا طاعة مدرس في الفصل، وصارت الدنيا طاولة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن نكون نحن أول من يلتزم بذلك. فهذا ديننا يعلمنا هذا النمط في الصلاة وفي الأسفار إذا كانوا ثلاثة في المؤمن واحد. حتى لو كان عليكم نؤمن، قال وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر. اللي هو نهاية وقت الظهر؟ ضمن شيء مثله. وينتهي بغروب الشمس. ويسن تعجيلها في أول الوقت طبعا. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى. الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة الايه؟ العصر. من فاتته العصر أو صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومات. النبي وتر صلاة الوسطى. اللي ترك العصر كأنه فقد أهله مات. تخيل واحد رجع لقى أهل بيته متوفين والمتجر محروق، كل البضاعة ضاعت، كيف يكون حزنه؟ لو فاتت العصر هكذا ينبغي أن يكون حزنه، لو كنت مؤمنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله. وقال أيضا: من ما ينفعش عايز وقال أيضا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث في صحيح البخاري. ده وقت صلاة العصر. صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق. تعرفين يعني الشفق؟ إيه هو الشفق ده؟ عند الغروب تظهر حمرة في السماء، الدنيا حمرة خالص، وتبدا الحمرة تتقلص تتقلص تتقلص تتقلص إلى أن تغيب. غابت الحمرة فهذا وقت الإيه؟ وقت العشاء. فصلاة العشاء وقتها يبدأ من مغيب الشفق الأحمر. صلاة المغرب يسمى تعجيلها، لا تزال أمتي بخير ما لم يخير المغرب حتى تشتبك النجوم. حديث صححه الحاكم ووقفه الذهبي ويراجع. إلا في ليلة المزدلفة. ناس نزلت من عرفة إلى المزدلفة. يسمى تأخير المغرب ويصدر عن إيه؟ مع العشاء. جمع التأخير. وصلاة العشاء يبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وهذا احد قولي اهل العلم، احد قولي الفقهاء، ومستندهم هذا الحديث. نصف الليل الاوسط تحسبه ازاي؟ الساعه كام؟ 12 غلط. تحسب من المغرب الى الفجر. الليل بيبدا المغرب وبينتهي بالفجر. المغرب دلوقتي على الساعه كام؟ 8 قول 8 ولا 8 ولا 5 والفجر 4 ونص. صح ولا غلط؟ قول 4، قول 4 تقريبا واحنا بنزود النصف ده. يبقى من 8 إلى 4 كم ساعة؟ 8 ساعات. 8 يبقى المنتصف هنا كم؟ 12. 8 إلى 4 12، يبقى أقول 12 وإيه؟ 12 ونص، لأن الفجر على 12. تقل 12 وربع مثلا. وهكذا ممكن تلاقي ساعتها تطلع عندك 11، تطلع عندك الساعة 1. منتصف الليل عندنا تكسب من المغرب للفجر وتشوف المنتصف كم بالضبط، لان الليل يبدا من الغروب. اما العشاء فيستحب تاخيرها. العشاء يستحب ايه؟ تاخيرها الى اخر الوقت المختار ما لم تكن مشقه. ما لم تكن مشقه. وشرط اخر الا يترك الجماعه. الكلام ده لو ان مثلا يا جماعة احنا ان شاء الله تعالى هنصلي العشاء في المسجد اليوم الساعة 11:30. في مشقة على الناس انها تصلي 11:30 الان؟ لا، في مشقة. سهرانين للفجر. مشقة ايه؟ فين المشقة؟ سهرانين للفجر. تقول لي مشقة؟ مفيش مشقة. فلو جاء الامام وقال يوم يا جماعة انتبهوا هنصلي ان شاء الله الساعة 11:30 العشاء. خلاص صلي 12:30. ايه الاشكال؟ مستحب، فعل سنه ماجور. الا ان راى هذا في مشقه على الناس فلا يشرع. مين اللي قدر فيه مشقة ولا فيه مشقة؟ هو الإمام، هو الإمام. طب واحد عنده مشقة خاصة، صلي وتدعى الله، صلي الجمع الثاني، واضح إخواني؟ وقت صلاة الفجر طبعا يستحب تأخيرها إلى آخر الوقت، ويكره النوم قبل العشاء، ويكره الحديث بعدها إلا لمصلحة. فهذا الذي يفعله الناس اليوم جميعا إلا ما رحم الله ممن لا أعلم، لا سهر بعد العشاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء. والله العظيم أقسم بالله لو أن الناس استقام على هذا الهدف وهذه السنة أنهم لا يتحدثون بعد العشاء لغير مصلحة، والله لانقطع معظم الشرور. فمعظم الشرور بالليل، ومن شر غاسق إذا وقف. أمرنا رب العزة نستعيذ من شر الغاسق إذا وقف، إذا دخل، اللي هو الليل وظلمته. هذا الوقت كما يقول ابن القيم رحمه الله تنتشر فيه الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس والجن. فهذا الحال المتردي الذي نراه اليوم، الشباب متسكن إلى الفجر في الشوارع، هذا نذير سوء، هذا نذير سوء، هذا نذير صحبة للشياطين دائما، شياطين الجن فضلا عن شياطين الإنس. انقطع هذا الباب، انقطع هذا الباب من الشهر. ثانيا، لزاد انتاج البلد. اليوم خش كده على اي مكتبه ولا على اي محل، خش تلاقي فيها قاعد عندك نايم، نايم، سهر بعد العشاء، سهر بعد العشاء. محلات والافراح والحوادث اللي بتحصل في المصانع، صبغه جه في المكنه وايده جت في المكنه ومش عارف ايه، كل ده بسبب السهر بعد العشاء. آفات، أنا بتكلم عن آفات الدنيا، فضلا عن آفات في ضياع الدين، ضاع قيام الدين، وضاعت صلاة، ضاعت صلاة الفجر، ما عادش خلاص إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى من أهل الصلاح والتقوى، نسأل الله أن يكثرهم ويزيدهم. أبواب كثيرة جدا، اقتصادية واجتماعية ودينية. إن صلحت الأحوال الاجتماعية الأب يرجع إلى بيته، يأنس به زوج وولد، صارت لا تأنس زوجة بزوج إلا النادر اليسير، وهنا يجد الساقط واللاقط بغيته، والساقطة واللاقطة تجد بغيته، خلاص مفيش لا أنيس لها أو لا أنيس له، وهكذا. أبو ما يجلس مع أولادي لو عاد بعد العشاء لمصلحة قد يجلس معهم، هنا لا نعم السهر لغير مصلحة. لو أننا نمنا بعد العشاء لأغلقنا أبواب الشياطين المفتوحة في القنوات الفضائية الهابطة، لكن للأسف صار الآن لأجل هذه المفسدة حتى القنوات الصالحة تبقى بالسهر طول الليل إذاعات قائمة، إن كان لها مبررات طبعا، لأنها تنشر على مستوى العالم، فما عندك نهار عند غيرك ليل، وما إذا كان عندك ليل عند غيرك نهار، فقد يكون لهم وجهانهم، لكن ما وجهانك أنت في بيتك أو أهلك؟ كان أنا فاضل من الطعم على الباب هكذا، حط هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث والسفر بعدها. تيجي حد يحط ايده على الزهر الباب كده ليه يا رب العالمين؟ خالف السنة اكره الله سبحانه وتعالى، لا تفسد علينا بيتنا. بيوت لها حرمة، بيت عايز يلتزم تعليم الإسلام يلتزم، وهكذا. صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، عارفين الفجر الثاني هو بنسميه فجر إيه؟ الصادق، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. هذه الأوقات يشرح فيها أداء الصلوات، وينبغي المحافظة عليها، وقد توعد الله عز وجل من لم يحافظ فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من ضمن الصلوات صلاة الفجر، أحسن يكون حد يطلعها من الصلوات والحاجة، الى القوانين المصليه الذين مع صلاه تسهون الى الفجر ان هو نايم طول صلاه الفجر. فويل لك ان كنت تسهو عن صلاه الفجر، ويل لك الهلاك. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عذاب الشديد المضاعف والشر والخيمه. هذا هو حال الامه، هذا هو حال الامه. خلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، سهر على الانترنت وسهر في التسكع حتى اضاعوا الصلوات، حتى اضاعوا الصلاه. شروط الصلاه، اولا شروط الصلاه واركانها، عدد الصلوات المكتوبه خمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا مجمع عليه، خمس صلوات يوم وليله. وتجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء. اما الصبي فيؤمر بها وهو ابن سبع سنين ويضرب عليها لعشر، ويضرب عليها لعشر. مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. شروط صحه الصلاه، شروطها تسعه: الاسلام والعقل، البلوغ، الطهاره من الحدثين مع القدره، دخول الوقت للصلاه المؤقته، ستر العوره مع القدره بشيء لا يصف البشره، اجتناب النجاسه في البدن والثوب والمكان، استقبال القبله مع القدره، النيه. شروط تسعه ناخذها واحده واحده: الاسلام طبعا لا تصح من كافر، العقل لا تصح من مجنون، البلوغ نتكلم على شروط الصحه فلا تجب على الصبي حتى يبلغ ولكن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. اربعه: الطهاره من الحدثين. ما هما الحدثين؟ تعرف الاصغر والاكبر. الطهاره من الحدثين مع القدره ان كان قادرا، فان لم يقدر يصلي على حال. اما الاصل انه حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاه او صلاه بغير طهور ولا طهور، ها؟ بالضم ولا بالفتح؟ بالضم، غير طهور. لأن الطهور اللي هو إيه؟ الماء اللي بيتطهر به. خمسة: دخول الوقت للصلاة المؤقتة. طبعًا فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت ولا بعد خروج الوقت إلا لعذر. ستة: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصل البشر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. طيب ما هي عورة الرجل التي ينبغي أن تستر؟ وما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة. والأفضل أن يصلي وشيء على عاتقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، إلا وجهها وكفيها في الصلاة، إلا إذا صلت أمام الأجانب يعني غير المحارم فإنها تستر على وجهها، يعني تربي الثمار على وجهها كذا، تسدل على وجهها. الاصل انها تصلي ها ساترة الوجه ظاهرة الكفين، دي عورة المرأة في الصلاة. أما في غير الصلاة فالمرأة كلها عورة. وإذا مر الرجال بها أو كانت في الصلاة يراها الرجال في ممر الرجال كالمساجد المفتوحة غير مغلقة بالجدران على النساء كما هو الحال هنا، فهذه تسدل على وجهها في الصلاة كما هو الحال أيضا في الإحرام. في الإحرام تظهر وجهها وكفيها، ما من يمر الرجال أو يراها الرجال فإنها تسدل على وجهها، فالمرأة عورة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله. سابعا من شروط صحة الصلاة أو من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، نجاسة الثوب، يطهر الثوب لقوله تعالى: وثيابك فطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه من طهارة الثوب وفي البدن. والطهارة في المكان، لما دخل عربية المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم أليقوا على بوله سجلا أو سجلا من ماء. ثامنا استقبال القبلة مع القدرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره جاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة وحدث المسيء في صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغي وضوءكم فاستقبل القبلة. آخر شرط لصحة الصلاة النية، ولا تسقط النية بحال من الأحوال، لا تسقط النية بحال من الأحوال، فالنية شرط في صحة الصلاة. ولكن ليس معنى النية أن تقول نويت أصلي صلاة الظهر أربع ركعات حاضرا خلف الإمام فلان بن فلان في مسجد البخاري بحي الإسكان والتعمير في مدينة الزقازيق بحي الشرقية أو بمحافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية وقع في قارة أفريقيا حيث يحد على الشمال البحر المتوسط. أيوة هناك ناس موسوسة كأن الله لا يعلم مكانه بدون خريطة والعياذ بالله. النية محلها القلب، كل هذه أضرار مبتدعة لا ينزل عز وجل سلطان ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النية محلها القلب، اعزم عن الأمر بالقلب خلاص انتهى، ما تتوقف به. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. إذا شروطها تسعة، شروطها تسعة. تاء رابعا أركانه، إيه الفرق بين الشرط وبين الركن؟ الركن جزء من العمل، جزء من العمل، لكن الشرط سابق للعمل ومرافق له مستمر معه. تدري ازاي؟ يعني شرط لسه بتقول ان الطهارة شرط مش كده؟ طهارة من الحدثين مع القدرة شرط. شرط يعني ايه؟ قبل العمل قبل ما يدخل الصلاة لابد ان يتطهر، ومع العمل لو فقد الشرط لا اثناء العمل بطلت الصلاه. اذا الشرط يكون قبل العمل مستمر معه، لكن الركن جزء من العمل. فمثلا التكبير الله اكبر تكبير الاحرام ده جزء من العمل، قيامه جزء من العمل، ركوعه جزء من الصلاه، سجوده جزء من الصلاه، اسمها اركان الصلاه، الاجزاء التي تتكون منها الصلاه، الاركان الاساسيه في الصلاه. واضح؟ ولا تصح العباده الا بها طبعا. أركان الصلاة 14 والركن خلي بالكم لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. مش حاجة يقول أصلا كنت مش واخد بالي إن القيام ركن، ماشي مش واخد بالك إن الصلاة أنا فقدت ركن. فالركن إذا سقط سواء متعمد أو سهو أو خطأ أو جهل يسقط الصلاة. أركان لا تسقط هذه الأركان أبدا، حتى سقطت ويكمل. واحد القيام للقادر، وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطعت قاعدا فإن لم تستطعت على جنب. واضح؟ فإن ترك القيام في الفريضة للعذر فيصلي على حسب الحال الذي يستطيع قاعدا ان لم يستطع على جنب. اما النافله فيجوز ان يصليها الانسان قاعدا من غير عذر ولكنه له نصف الاجر. واضح؟ فالقيام في النافله سنه. القيام في النافله ايه؟ لكن بيقول القيام ركن، بيتكلم ركن في ايه؟ في الفريضه. ان القيام في الفرض على القادر منتصلا. تكبيرة الإحرام هو الركن الثاني، وهو قول الله أكبر. لا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة. لماذا الله أكبر كأنه ما صلاش. تكبيرة إيه؟ الإحرام كان أول الصلاة. ولهذا كثير من الناس يأتي مستعجلا، عايز يلحق الإمام راكع، حضرهم ويكبر تكبير الركوع. لا، في تكبير اسم تكبير الإحرام الله أكبر، لازم يكون قائما الله أكبر، ثم بعد ذلك الله أكبر وإيه؟ ويركع. كثير من الناس الله أكبر ويركع، ده تكبير الركوع. الصلاة غير صحيحة فقط تركن أو ثاني، هذا خطأ شائع في الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، واستثنى من ذلك المسبوق، المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه في آخر القيام ولم يتمكن أن يقرأ الفاتحة فلا شيء عليه، لكن يقرأ الفاتحة مرتبة في كل ركعة إلا المسبوق، إلا المسبوق. أما المأموم في الصلاة الجهرية ففيه نزاع بين أهل العلم، المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة أو لا يقرأها، والأولى والأحوط له أن يقرأها، يأخذ من هذا الخلاف. إذا في خلاف فيه أنت أسقطت ركن ولا أسقطت شروط، لا تتجنب هذا الباب ما استطعنا وتقرأ بها في نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يناجعه القراءة في الصلاة وسأل من الذي نزع القراءة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا من؟ بأم الكتاب، فاتحة الكتاب دي الوحيدة اللي ممكن تقرأها والإمام إيه؟ والإمام يقرأ، لكن تقرأ شيء آخر لا، لا تنزل الإمام القراءة، استمع وأنصت. أما الفاتحة فركن يقرأها المأموم كما يقرأها الإمام، إلا أن يكون مسبوقا فإنه يسقط عنه بقراءة الإمام. رابعا الركوع في كل ركعة طبعا. خامسا الرفع من الركوع. سادسا الاعتدال منه قائما، ليس مجرد الرفع، لأن الناس بتكتفي بالرفع دون الاعتدال، لا، ترفع حتى تعتدل قائما. بعض الناس يرفع وقبل ما يكمل الاعتدال، عارفين الاعتدال يعني ايه؟ يعني كل فقرة في مكانها انتصب قائما، لكن يبقى لسه في دفتين الطريق ويسجد فقد ترك ركنا وهو ايه؟ الرفع ولا الاعتدال؟ الاعتدال، الاعتدال منه قائما. سابعا السجود، والسجود يكون على سبعة أراضي، سبعة أعضاء، وهي المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أمرت بالسجود أو أن أسجد على سبعة أعضاء. مين يقول السبعة؟ بيعرف السبعة؟ ايه تاني؟ سبعة أعراب، سبعة أعراب، تفضل يا عبد الله. جبهة، يدي ولا كفيه؟ كفيه، يم اليدين، و ما جابش غير خمس، مين يزود؟ ركبتين. يبقى عندنا الجبهة، الجبهة وأشار إلى أنفه، يعني الجبهة والإيه؟ اللي بيزرع رأسه بصر كده وسام مناخيره معلقة في الهواء ده، تمام؟ عشان يشوف اللي وراه، ده ما سجد، ده ما سجد، سجود على الجبهة والآن ونتدو اسمهم واحد، وكفين هم اليدين يعني، والركبتين وأطراف القدمين، أطراف القدمين. أوه ده تسمع الدرس شوف اليوم يصوم. ثمانية وتسعة الرابع من السجود والجلوس بين السجدتين، يبقى رفع وجلوس زي ما احنا قلنا ايه؟ رفع واعتدال في القيام، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. عاشرا او الركن العاشر الطمأنينة في جميع الاركان، الطمأنينة، عارفين الطمأنينة؟ حس انك صليت طمأنينة، حسيت استدعيت سبحان ربي الاعلى، مش جماعة دي بسبسوا دولة كتير وما أكثر المبسبسين، صحيح؟ كتير جدا ما يدري ما قال، سبحان ربي الأعلى، ويطمئن بها قلبك كده وتحس بيها، ده يا اخواني مش اسقاط فريض علينا وخلاص. المناجاه لله سبحانه وتعالى اسجد واقترب، اشعر بمعنى سبحان ربي العظيم، اشعر بمعنى الركوع، اركع كده وحس انك راكع بين يدي الله سبحانه وتعالى. اطمئن، اطمئن في السجود، اطمئن في القيام، اطمئن في الجلوس، اطمئن في كل ركن من الاركان. الطمانينه ركن من الاركان، يعني لو ادى الاركان دي بدون طمانينه فقد اسقط ركنا وهو الايه؟ الطمانينه. 11 التشهد الاخير، التشهد الاخير. 12 الجلوس للتشهد الاخير. كنا كلامنا مع بعض التشهد والجلوس له زي ما خلى الرفع والجلوس بين السجدتين. 13 التسليم، التسليم. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ده ركن. اخيرا 14 ترتيب الاركان على ما تقدم بيانه. الترتيب احنا سالينا واجبات الصلاه. واجبات الصلاة الثمانية. ايه الفرق بين الواجب والركن؟ الواجب لو تركه عمدا بطلت الصلاة، لكن لو سقط سهوا او جهلا يسجد بالسهو. يبقى اللي نسي ركوع يسجد بالسهو؟ لا، يجيب ركعة ويسجد بالسهو. اللي نسي سجود يجيب ركعة ويسجد. لكن اللي ترك واجبا غير متعمد طبعا، لو متعمد تبطل الصلاه. يبقى الواجب اذا تركه متعمدا بطل، واذا تركه سهوا او خطا او جهلا جبره الايه؟ السجود. يجب له السجود. اول واجب من واجبات الصلاه جميع التكبيرات الا لان التكبير ده حرف ما ايه؟ ركن. قول سمع الله، خلي بالكم كل اللي هتسمعوه دلوقتي اقوال اقوال اقوال اقوال الواجبات. قول سمع الله لمن حمده، الامام والمنفرد. قول ربنا ولك الحمد، قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع. نتكلم عن واجب، نحن ثلاثة يكون ايه؟ سنة. نتكلم عن واجبات فقه، نتكلم عن فقه مش عن هيئة الصلاة. سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، ولكن السنة أن يزيد طبعا ثلاثة إلى عشر. قول رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين. انتبهوا انتبهوا جماعة الإمام، ده واجب، هذا واجب. هذه نقطة من العلماء قال قول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين واجب. واجب يعني من تركه متعمدا، من تركه متعمدا بطل الصلاة. مش عايز اقول مين اللي ما بيقولوش عشان ما يحبش حد، لكن تركته ايه؟ خطا وجهل. هذيك عرفت اللي يقول بين السجدتين، بعد السجده الاولى بتجلس، هتذكر السجده الثانيه قبل ان تجلس هذا الجلوس في ذكر وهو رب اغفر لي رب اغفر لي. الواجب السابع التشهد الاول على غير من قام امامه سهوا. التشهد الاول حكمه ايه؟ واجب، لكن لو قام الامام ولم يجلس للتشهد الاول فليس واجبا عليك ان تجلس. واضح؟ بل ينبغي ان تتابع الامام. قال التشهد الاول على غير من قام امامه سهوا فانه لا يجب عليه لوجوب متابعته، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الاول لم يعد اليه وجبره بسجود السهو. كيف تعرفين التشهد الاول؟ هو في صلوات ثلاثيه ورباعيه. تشهد ثامنا او الواجب الثامن الجلوس للتشهد الاول. الجلوس للتشهد الاول يعني جلوس التشهد الاول جلسة نفسها قبل التشهد. واحد يقول لك طيب لو ان انسان قام ونسي التشهد وهو قد اقرا التشهد قال التشهد ما قراش ولكنه ترك الجلوس للتشهد. هذه هي واجبات الصلاه الثمانيه سنن الصلاه سنن افعال وسنن اقوال. رفع اليدين مع تكبيرات الاحرام سنه انك مع كل تكبيره الاحرام ترفع يدك ويديك سنه. وضع اليمين على الشمال وجعلها على صدرك هي سنه فعليه. النظر الى موضع السجود سنه فعليه. تفرقه بين القدمين ما ينزلش الاثنين في بعض وقائع بعد بين القدمين في القيام سنه. قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع هو راكع ماسك على ركبته بالاصابع هكذا ماسك الركبتين بيده كده عارفين راكع يعني ايه؟ مش عارفين راكع في حال الركوع وواضع عليها ركبتيه ها يمسك على ركبتيه هكذا مفرجة الاصابع سنه. يمد ظهره هو راكع ويجعل رأسه بحيال ظهره يبقى الراس والظهر مستوي. لو حطينا كوبايه ميه زي دي على ظهره ما توقعش خلاص جبنا اناء حطينا على ظهره ما يوقعش اناء مستوي. لكن اللي مطلنا كده وعامل منحدرات لا مخالف للسنه. واللي رافع راسه برضه في فوق كده شاخص براسه الى اعلى مخالف للسنه. السنه أن يمد ظهره ويجعل رأسه حيال وممكن يمد ظهره ورأسه يكون إيه؟ مقنع مقنع لموسي ها؟ سواء يسقط رأسه أو يقنعه أشخاصه إلى أعلى كلاهما مخالف للسنة. وأما سنن في سنن الأفعال أما سنن الأقوال دعاء الاستفتاح من يحفظ دعاء الاستفتاح سمع ربك هذا صوت سمع الناس سبحان الله وحمدك وتبارك اسمك على جد وطوالك لا غيره حتى ارضى ثاني تفضل اللهم باعد بيننا وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اقينا خطايا من نقطه الثوره من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايا الماء والثلج والبرد. جاءت وجهه الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما اهل المشركين فطر تمام. دي كلها مجموعه من ادعيه الاستبتاع كلها سنه اقوال. البسمله والتعود وقول امين والزياده على قراءه الفاتحه هي قراءه سوره بعدها والزياده على تسبيح الركوع والسجود بدل التسبيح هذه ثلاثه والدعاء بعد التشهد قابل السلام طبعا كلها سنن اقوال ولكن في البسمله في نزاع. لكن اختارت هذه النخبه انها من سنن الاقوال. المساله السابعه مبطلات الصلاه في الحقيقة أنا أرى أن المصنف رحمه الله أو المصنفون ذكروا أشياء في المبطلات لو أجملوها لكان نقرأ كده يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة. جميل هذا إجمال طيب. كل ما يبطل الطهارة يبطل الصلاة كده لأن الطهارة شرط صح كده. طيب أي شروط صحة لو لم توجد تصح الصلاة ولا تبطل؟ خلاص كان يكتب شروط الصحة إذا فقدت شرطا من شروط شروط الصحة. إذا فقدت ركنا من أركانها، إذا ترك واجبا من واجباتها متعمدا، صح؟ خلاص أجمل كل الفتح، تكلمنا عن شروط الصحة وعن الأركان وعن الواجبات، لكن يعيدها مرة ثانية. الضحك بصوت ناقة قهر يبطل الصلاة بالإجماع، أما الابتسامة لا تبطل. وليس معنى أن نحن نقول لك الابتسامة لا تبطل الصلاة، لا تروح الصلاة منشكح ومبتسم، ها؟ لكن كما دي عشان هو تبطل ولا لا تبطل، واضح؟ ثالثا الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين كما جاء في حديث زيد بن أرقم قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طب لو تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة لو تكلم جاهلا أو ناسيا، وده يحصل كثير. جماعة اللي بيصلوا جالسين في قيام الليل، بيصلي جالسين في قيام الليل، فممكن هو بيصلي جالس فبينسى ان هو في الصلاة، بينسى ان هو في الصلاة، فمين ازاي؟ فلم التليفون التليفون بجواري فلم احسن معه رد، وقد لا يتذكر الا بالاخره، جرب قيام الليل كده وقد يصيبك شيء من النعاس احيانا، هتجد نفسك تابع اشياء غريبه كده. ولكن اذا بلغ بك الحد الى ذلك فينبغي ان تنام. ولكن احيانا يكون فعلا الانسان في صمت الليل وهدوئه وصلاته جالسا والعمليه بقى خلاص ربنا لسه موسع عليه ورحمه، نقوم نصلي جالسا، نصلي جالسا نحرك رجلين حرك مرات كثيره، فيجري احيانا وينادي او يقوم رجل خلي بالك قدامك كذا، تبيض النور، طب افعل كذا. اذكر مره في رمضان في حي الزور عندنا كنا في مسجد صغير استطاع حوالينا اول مساجد المبنيه، فصلينا صلاه طويله في التهجد في العشر الاواخر من رمضان. فالمهم جاء رجل من خارج المسجد وجدنا مصلي واراد ان يصلي، فجاء يرفع ظروف مريم، فنحمد الله يرحمه رحمه واسعه، والرجل قوام بالليل في غير رمضان، قال له النور على شمالك وهو في الصلاة ونحن في الصلاة، لطول الصلاة نسي أنه في الصلاة وتكلم، هل تبطل الصلاة؟ أما الناس والجاهل فلا. ولهذا قال الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. رابعا مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلين، وهذا دون موضع السجود، دون موضع السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يبطل صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. والرحل هو ما يركب، ما يركب عليه على الإبل، عارفين لما يركب الإبل يحط كده خشبة كده وحبال وسرج يتحط كده من غير الرحل، يسمى سرج صح تمام، سرج في الفرس والرحل في الإبل، خلاص؟ يعني السرج لا يقول لك سرج الفرس، لكن الجمل والناقة نقول إيه؟ رحلها، حط عليها الرحل. ومؤخرة الرحل دي بتبقى يعني أنا طول عمري أشوفها صراحة 30 سنتي 40 سنتي، لكن المصنف قال ذراع، يعني حوالي 70 80 سنتي، خلاص؟ ده بيتكلم عن السترة، السترة لا تستر المصلي حتى إذا مر شيء دون ذلك هو الذي يتكلم عنه بيبطل الصلاة. المرأة الحائض المقصود البالغ، مقصود المرأة البالغ، مش المرأة الحائض يعني اللي عليها خير، لا حائض يعني البالغ هنا. ثم بعد ذلك الكلام بقول لكم بقى أن المصنف فصل فيه مع أنه المفروض يجمله، قال كشف العورة عمدا. طب ما احنا قلنا ستر العورة شرط صح الصلاة، استدبار القبل قلنا كده ولا ما قلناش؟ قلنا طبعا، طبعا اتصال النجاسه بالمصلي، احنا قلنا طهاره المكان والثوب والبدن، ترك ركن من اركانها او شرط من شروطها، طب ما ركبت شروط، ده دخلت فيها تتطيب، والله أعلم. العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب متعمدا، الأكل ليس من جنس الصلاة ولا الشرب من إيه؟ من جنس الصلاة، الاستناد لغير عذر، من غير عذر استند على الحائط أو استند على من بجواره لغير عذر، لكن إذا كان العذر للمرض أو لعدم استطاعته فلا شيء. تعمد زيادة ركن، ركن فعل يعني زود ركوع زود سجود، طبعا طبق. تعمد تقديم بعض الأركان، سجود قبل الركوع طبعا طبق. تعمد السلام قبل إتمامها طبعا طبق. تعمد إحالة المعنى في القراءة، قراءة الفاتحة لو تعمد أيضا طبق. فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه، دي مهم. فسخ النية طبعا أنا مررت عليه بسرعة لأنه واضح ما يحتاج قصة. فسخ النية بالتردد يعني، والكلام ده هيعجب الموسوسين وهيزود وسوستهم، لا ينتبه. انسان دخل في صلاة الظهر فاتته الصلاة وصلى منفرد، فليه يصل فريضة ما خلاها نافلة، ولو لك لا خلاها فريضة. طب وليه لما نصلي نافلة أول؟ يحدث نفسه، ده اسمه تردد في ايه؟ تردد في النية. ما ينفعش التردد في نية الفريضة، لا بد من القطع. دخل في صلاة الظهر بنية الظهر بشرط، واضح؟ أول ما يفتح الشيطان أو نفسك باب التردد فيها أغلقه، خلاص دخلت بنية الظهر، دخلت بنية العصر، انتهى. بدأت تتردد خليها ما خليهاش، خليها نافلة، لكن طبق نية ايه؟ نية الفريضة. وبالعزم عليه، إنسان عزم على الخروج من الصلاة أو عزم على جعلها نافلة، خلاص لا بد من النية. النية قلنا هي شرط في ايه؟ في صحة الصلاة. وقلنا النية هذا شرط، يبقى قبل الصلاة وتدوم مع ايه؟ لغاية تسليم. النية اتغيرت خلاص ما صلحتش هذه الصلاة، واضح؟ عزم أن يجعلها شيئا آخر، عزم. إنسان فات الظهر والعصر فدخل يصلي العصر ثم بعد ذلك قال لا طب ما خليها الظهر، ترتيب أولى واخرج من خلاف. صحيح أنا مذهبي شافعي لكن الترتيب على مذهب الإمام أحمد، طب ما اخرج من خلاف، ما ينفعش التردد في صلاة الفجر. فقال فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه، تردد انه يفسخ الصلاة او عزم على فسخ الصلاة، خلاص. هذه هي مبطلات الصلاة. مسألة الثامنة، ما يكره في الصلاة، ما يكره في الصلاة. يكره الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الاوليين بحيث ما يقرأش السورة بعدها، هذا مكروه مخالف السنة المتصلة. تكرار الفاتحة مخالف السنة. طب إن كررها لحاجة، يعني مثلا إنسان قرأ في الفاتحة أنا ولا خدت بالي من أي آية، فكررها لكي يخشع فيها فلا بأس، خلاص. فإن أراد أن يكررها ليحضر قلبه فلا بأس، لكن بشرط ألا يجرك ذلك إلى الوسواس. إلا واحد عمال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وإذا البطول الصلاة والله صلى بجوار الرجل والله أكبر، خلاص الإمام قرأ الفاتحة وقرأ السورة وخلاص هيركع ويستفي السفر. والله نفس الطريقة يا إخوان، وصلى بجوار حوالي 5 مرات، أنا قلت يمكن مرة، 5 مرات. أول مرة أنا أصحته جزاك الله خير إن شاء الله، ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، إياكم والوسواس، سبيل إلى ترك السنة وارتكاب البدعة والخروج من الدين والخروج من العقل، مما قص علينا. مش عايزين نحكي عشان نخلص. القصه دي عايزينها حوالين مما بص علينا شيخنا رحمه الله الشيخ صفوان نقلا عن شيخ الاسلام رحمه الله او عن ابن القيم حديثنا عن رجل كان في دوره المياه الخلاء وعنده منه بعد ان تطهر استنجى بالماء عنده ما ينفعش الاستنجاء لغايه ما يتلحلح لازم نحنح كده نمشي ما ننزلش خلاص لازم وبعد ما احنا دخلت معاه الوسواس الاكبر من ذلك انه لازم يقوم ويقعد عشان لو كان في شيء يدافع من لو يتصرف ثم زادت الوسواس معه لازم ثلاث مرات يقوم ويقعد يقوم ويقعد ثم بعد ذلك زادت معه الوسواس الى ان ينبغي ان يقفز في مكانه ايوه يقفز في مكانه عشان لو في جول يخرج مش ايوه بأي كلام ايوه بأحرر النص قال ثم صار يقفز بدل القفزه قفزتين وثلاثه وللثلاثه اربعه قالوا حتى خرج للناس يقفز خرج الحمام يقفز لسه ما طلعش طبعا لم يكن شيخ الاسلام ولا ابن القيم ان كان ناقل منهما وهذا كثير لو قرات كتاب دم الموسوسين مجلد بكذا لعرفت انه باب للشر فعلا بينتهي بك الى الجنون هتتجنن ايوه ستجنن تاكد مفيش دليل الا كده اولا هتضرب السنه ثلاث فتاح في بدعه حياه ما انزل الله فيها من سلطان وانت تظن انك تتطهر ثانيا هتدخل في امراض والله اعلم رجال ونساء والله بواسير وقرح ودماء بتتساقط دماء لدرجه الطهاره لازم ليها طريقه معينه هذا كله من التشدد والغلو هذا كله من التشدد والغلو نعوذ بالله منه او منهما فاياكم فان كان بعاده لاجل الخشوع ما لم يجرك الى الوسوسه ثالثا من مكروهات الصلاه الالتفات اليسير في الصلاه بلا حاجه فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد اما اذا كان التفات بحاجه فلا باس يعني مثلا انسان اصابته وسوسه في الصلاه يعمل ايه في الصلاه ايه الموسوس الوسوسه دي في الصلاه الشيطان يعمل ايه يدخل عن يساره ثلاثه يعني ايه شايفين كده انا بصلي اهو شعرت بوسوسه الشيطان ويخرجني على الصلاه وهذه من السنن المهجوره هذه من السنن المهجوره مهجوره لان بينها وبينها لو مش هاسم لان اصلا الانسان مستحضر ان هو خاشع في الصلاه والصلاه كلها فعلا مرتبط ومتصل بالله عز وجل مستحضر معانيش ايات فاول ما جت الفلته حس بيها او الاختلاس ما كانش شعر بيها لكن اذا كانت الصلاه كلها عايز جدل صحيح فهذه افه عندنا انتبه مش سنه مهجوره ده سنه مهجوره لاجل وجود افه عظيمه جدا فان رجل كما قال الامام احمد صلي 60 سنه ولم يخشع لله ربه فانتبه انتبهوا مدارها على الخشوع مدارها على الخشوع الله سبحانه وتعالى ما ينظر الى صلاتكم ولا يعلم ينظر الى قلوبكم قال خشع ولا لم يخشع لا الخشوع عن قبل اختلاس الشيطان يدخل ثلاثا عن يسار هذه حركه فرد الراس عشان يدخل حركه كده الالتفات اليسير لحاجه كهذه لا باس امراه تصلي مثلا تصلي وبجوارها صبيها وخافت عليها فالتفتت ونظرت اليها هكذا لا شيء عليه لا حرج على هذا من التيسير كمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاه ملاحظه له هذا كله في الالتفات اليسير فتاخذ حذرها واحتياطاتها طيب تفلت الصبي فالتفتت فلا باس اما تكون الالتفات اليسير اما الالتفات بالكليه لف بصدري هكذا هذا يبطل الصلاه لانه فقط شرط صح اللي هو ايه؟ اللي هو استقبال الا في صلاه الخوف إلا في صلاة خوف حرب وخوف عدو يلتفت كليا ويتوجه. رابعا تغميض العينين في الصلاة، فهذا يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران ويشبه فعل اليهود وقد نهينا عن التشبه بالكفار. عود نفسك افتح شعره وتفتح ناظر ناظر سجود. افتراش الذراعين في السجود، افتراش الذراعين يكون ايده كده بايده كلها على الارض، المفروض يرفع ايه؟ يبقى الكفين بس وجد ده اسمه افتراش الذراعين، يسمون بساط الكلب. اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب، يرفعهما عن الارض. وهذا من جمال هذا الدين، مش عايز التشبه ابدا، دايما عايز اكراه، مش تشبه بحيوان، مش تشبه بدواب. كثره العمل في الصلاه، التخصر، التخصر حافظ على تمام الخاصره، وضع اليد على ايه؟ على الخاصره. هذا مكروه، نهي ان يصلي رجل مختصرا. السد وتغطيه الفم في الصلاه، نهى عن السد. السد هو ان يطرح المصلي الثوب على كتفيه، يعني واحد جاب العبايه وحاططها كده يصلي، تحضير المنظر دوت يدخل يديه في العبايه، يدخل يديه في العبايه. لكن الازدال هو سد اللي بقول لكم عليه بالطريقه دي. أرأيتم إزالة المرأة؟ ها؟ المرأة كلها نازل عليها الثوب كده، أو نفس كان عامل بنفس الطريقة وما دخلش إيده في الذراعين، في ذراعين، أما إذا دخل في مكان قال استدوا، خلاص؟ وقيل استدوا إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، يبقى الإزدال زي الإزبال، سايب النوم مذكرة غير الأرض، فالأصل أن الثوب غير مستدل. أو غير مستدل، ففي إزدال وفي إسبال، ومن هو من قال إزدال معنى إسبال؟ أو طرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على كتفيه، يعني ممكن يدخل ذراعيه، أو لو كان الثوب ملوش مكان إخراج الذراعين، يجيب طرف الثوب ويروح حاطه على كده، طرف الثاني يروح عليه على كده، فممكن واحد يجيب خد دي عباية مش الشال، دي عباية كده إيه؟ وحاططها كده، يجيب طرف ويرميه كده الطرف الثاني بالتاني عشان ما يتشغلش فيه في الصلاه، حتى لا ينشغل فيه في ايه؟ في الصلاه. ده النهي عن الإزدال او السد، والنهي عن تغطيه الفم في الصلاه، النهي عن تغطيه الفم في الصلاه معروف. اذا كانت المراه تكشف وجهها فما بالك بالرجال؟ ها؟ حتى في شده الباب ما تفعل هذا، ما تفعل هذا الا اذا كان ضروره، خلاص الانسان ستسقط انفه من المرض إذا لم يفعل ذلك خلاص صارت ضرورة. مسابقة الإمام ذكره في المكروهات، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ اشمعنى حمار؟ اشمعنى مش ناخذ حديث اليوم؟ اشمعنى حمار؟ اشمعنى حمار؟ حجر حافظ رحمه الله قال لك لأن فيه شبه بالحمار. هي حجر حمار ايه في جنب الحمار هنا؟ قال لك لأنه غبي. غبي ليه؟ قال لك هو اللي هيخلص الإمام، يعني أنت خلاص قبل ما يركع الإمام احتراق وقبل ما يسجد هات مثال صليت الصلاة كلها في النهاية هتعمل ايه؟ هتقعد تستنى الإمام عشان تسلم معاه، فأنت بتسرع ليه؟ تفكيرك مش سليم، انت راسك راس حمار. هو في كده تقول النبي صلى الله عليه وسلم توعد او الشر توعد ان يجعل راسه راس حمار، لان الامام ده مش مظبوط، ده امام حمار، لانك في النهايه هتستنى الامام، في النهايه هتنتظر الامام. تستعجل عليه اللي يخليك تنتظر في النهايه، هتنتظر تنتظر شو عشرة تشبيك الأصابع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك. إذا كان من توضأ ويريد الصلاة ما يفعلش ذلك، ما بالك بقى إذا كان في الإيه؟ في الصلاة. خلاص؟ لكن التشبيك خارج الصلاة لا شيء فيه، إن لبعض الناس لما انت قلت تشبيك الاصابع قبل كده السنه اللي فاتت لما بنشرح الكلام دوت بنعمل انسان بتفتح عبادات بدل تكون ميسر فالشارع الاخ قال لي مشيت ربنا ما تشبكش اصابع واحنا قاعدين في السياره يا اخي مسجد الصلاه في المسجد مش في خارج الصلاه وطبعا الكلام كله على الصلاه الكلام كله على الصلاه بعض الناس قالوا حتى في المسجد لكن لا اعلم دليلا صحيحا على ذلك بالعكس الدليل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخطا لما في الصلاه الصلاه الرباعيه في حديث اليدين قال فاستند الى عمود حديث صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه وشبك بين والعمود ده كان فين في المسجد واضح الكلام الحادي عشر من ركب الشعر والثوب في حديث ابن عباس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره ما يكف ثوبه في الصلاه ولا شعره ده الشعر طويل تمام ما يكف ثوبه ولا شعره الثوب يسجد معه كان شيخنا الشيخ صلى الله عليه وسلم دعه يسجد معه كان الثوب يسجد معه تعشر ايه تلم بتاع دي كده وتلم دي كده لا الا ان يعيقك عن الحركه واحد لو ما رفعش بالطال كده هيلاقي البنطلون ينزل منه خلاص يرفعه لاجل انه يعيق عن الحركه لكن الطبيعي انك لا تضم الثوب خلاص لا تكفه مش عامل يسجد معه الثاني عشر الصلاه بحضره الطعام وهو يدافع الاخبتين فواحد يروح عشان يحافظ على وضوئه لانه ماسك نفسه خلاص عيشها جدا هي مصلي لا ما ينفعش هذا مكروه هذا مكروه ولم تخشع في الصلاه ستفقد روح الصلاه نفس الكلام وضع الطعام وانت متشوه للطعام متشوه للطعام نفسك فيه تمام ما تخرج للصلاه النبي نهى عن ذلك واحنا اخواننا عبيد لله مش بنعبد ربنا بروحتنا يقول لا وقف للصلاه وقاوم وبعدين لانك قطعه اللحم في ذهنك طول الصلاه وانت بتصلي صلاه اللحم مش صلاه لله عز وجل صحيح طول الوقت هم خد النايم الكبيره خدنا الصغير هو سابوني نايم بس مش نايم صحيح ليه تشغل بالك او متشوق ونفسك فيه وريحك انفك ما تجد ضعف الصلاه ابدا ولا خشوع في الصلاه ولكن مش واحد يقول خلاص احنا عارفين حط لايك يا بس حط الاكل تمام ازاي عم تحط اكل ازاي ولا ده قول ما النبي قال لا صلاه بحضره الطعام بحضره الطعام حضره الطعام لكن ان لم يحضر الطعام دون صلاه والا كلنا بنصلي نص ساعه قاعدين مستنيين الاكل ايه ومحدش يصلي قال بشروط الثلاث توقان النفس وربنه قدرته على تناوله كونه حاضرا بين يديه محطوط الاكل محطوط الاكل طب ممكن يحضر الاكل وهو صائم يعمل ايه؟ صلي طيب رفع البصر الى السماء ايضا من المكروهات ويصدع في البصر السماء قال صلى الله عليه وسلم في مسلم لا ينتهين أقوال يرفعون أبصارهم إلى السماء بالصلاة أو لتخطفن أبصارهم تهديد أخيرا ما حكم تارك الصلاة ما حكم تارك الصلاة من ترك الصلاة في الحالة الأولى من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين هذا ألف لتركها إيه؟ جحودا يا عم بلا صلاة جاهد الصلاة يا عم تتسلى ده جاهد الصلاة أما من تركها تهاونا وكسلا فهذا قسمان يتركها دائما وبالكلية قال الصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية خلاص هو حياته كلها متهاون متكاسل بسبب الصلاة تماما قال لأن الله قال عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانكم في الدين. واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب، من كان يصلي أحيانا يترك أحيانا، يعني هو بيترك تساهلا وتكاسلا وتهاونا طول حياته، شغال كده على طول، خلاص هو على طول بيتكاسل على الصلاة. طيب لو تركها أحيانا صلى فرضا وترك فرضين وهكذا، قال الظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية. ونص الحديث ترك الصلاة بين الرجل ومن الكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة، فالأصل بقاء في الإسلام فلا نخرج منه إلا بيقين. وهذا تقسيم جديد، هو أنه قسم جهود خلاص ده بالإجماع كافي، تهاون وكسل فيه نزاع، وقسم هو أخبار هذا القول، وهو أنه إذا تركها دائما كفر، أما إن ترك بعضها دون بعض فلا يقال ليس الكفر. لكن يا أخواني ما أنصح به هذا التفصيل الفقهي، لأنه هيترتب عليه أحكام. كافر هنفسخ ما بينه وبين زوجته، خلاص ما ينفعش تجي كافر، تصرف مع كافر، كافر مش هناكل ذبيحته. انتبهوا، هيترتب عليه أحكام. لكن مش معنى ذلك إن احنا بنقول اللي بيصلي فرض ويسيب فرض انه بارك الله فيك يا أخي جزاك الله خير لست بكافر، توكل على الله. لا، هو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التفصيل الفقهي لأنه طالب علم ولازم نعرف إيه حكمه عشان يترتب عليه أحكام. واضح؟ عايزين نترتب عليه أحكام، لكن ليس معنى هذا إن الإنسان خلاص يبقى مطمئنا، أنا بصلي على فرض وأسيب فرض، أنا مش كافر. أنا كافر على قول، المسلم على قول. يعني في دينك انتبه لهذا الكلام، مهم جدا.